القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، من استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. يعني والإنسان الحمد لله وهو في هذا المجلس الطيب مع أهل القرآن من الحفاظ وبراعم الحفاظ ومشاريع الحفاظ، نسأل الله أن يحفظكم وأن يتولاكم بحفظه، يعني يتذكر ما يسمى قد سمعه من شهادات بعض الناس. يعني كاين بعض الناس في بعض الدول، مثلا ناخذوا دول كتسمى دول أوروبا الشرقية، تسمعوا مثلا بحال دول بحال بولونيا ألبانيا، هذوك الدول كانوا واحد المدة كانوا تحت كيحكمهم واحد النظام كيتسمى نظام الشيوعي، كان ديال الاتحاد السوفيتي ديك الساعه. هذاك النظام ديال الاتحاد السوفيتي، نظام الشيوعي اللي كانوا واقفين عليه، كانوا ملاحده. ملاحده يعني ما كيامنوش بالله عز وجل، كيقول لك ما كاين لا اله ولا قران ولا اسلام ولا انبياء ولا شيء من هذا القبيل. وصلت بهم درجه لواحد المستوى انهم ولاو يحاربوا الناس اللي متدينين. يعني لقاو الانسان مثلا تيصلي، سواء كان مثلا نصراني ولا كان مثلا مسلم ولا كذا، يقدروا كاع يوصلوا معاه لدرجه انهم يقدروا يحكموا عليه بالاعدام، يقدروا كاع يقتلوه. اللي حصل مثلا تيقرا القران ولا عنده مصحف او لا تيصليو مجموعين. فمن شهادات بعض الناس اللي بقاو حيين من ديك الفتره، ناس شيوخ كبار، فكانوا تيحكيو امور غريبه وعجيبه. فكيقول لك مثلا كان هذا الانسان مسلم هنا وجاره المسلم، وعندهم واحد جار مخور مثلا مسلم اللور، فكانوا تيحفروا بالتخبيه، تيحفروا من البيت عندهم مثلا، يحفر بشويه بشويه بشويه ويقلب كيفاش يدير داك شويه ديال التراب، يصيفط ولده هذا يخرج شويه، وهذا غادي للمدرسه يلوح شويه يسوسو من سروالو، وهذا غادي شويه في قبو يلوحو، ويبقاو يحفروا ويغطيو، يحفروا ويغطيو، يحفروا ويغطيو، حتى كيتلاقاو هادو جايب حفره من عنده، وهذا حفره من عنده، وهذا حفره من عنده، وكيتلاقاو في شي كهف بحال هاد الصغيور هذا، شي غار كيحفروا لتحت. لاش؟ غير باش يصليو جماعه ويجبدوا داكشي شويه ديال الصحف اللي عنده ورقه واللي عنده جوريقات، بحال داكشي ديال الزمن الاول ديال الصحابه رضي الله عنهم، ملي كانوا شادينهم الكفار وما كيخليهم لا يقراو القران ولا يصليو، وكانوا تيتجمعوا وكانوا تيصليو جماعه وكانوا يقراو القران. وهذاك الشيء هو اللي خلى ان الاسلام بقى في هذيك الدول ملي تحيد هذاك النظام الكافر اللي كان حاكمهم، نظام الشيوعي ديال الاتحاد السوفيتي في 1989، ملي حيد وهو دابا تبارك الله الخيرات خرجات، ولو عندهم حفاظ ولو عندهم قراء ولو عندهم أئمة وخرجوا من عندهم علماء. والدول اللي كان فيها هذاك الإلحاد هو اللي كان مسيطر عليها، هي الدول اللي ولات فيها دابا كتعقد مسابقات عالمية للقرآن الكريم. مثلا دابا في موسكو في روسيا ولات كتعقد مسابقة عالمية في حفظ القرآن وتفسيره وتجويده في الأماكن اللي كانوا هذوك الناس كيحاربوا. لكن بسبب إيش؟ بسبب هذوك الناس اللي صبروا على هذاك الحفظ ديال القرآن، وأنهم كانوا تيثابروا ويوجدوا وراجع وطلع وهبط باش بقى هذاك الخير. احنا في هذا الزمان هذا، وانتم الحمد لله كرمكم الله عز وجل، دابا احنا ما مخشينش في مغارة وما مخبين على تواحد، بل الناس فرحانين بينا، والحمد لله المؤسسة اللي كتجيو تحفظوا فيها العالمة ديالها كبيرة قدا قداش، وتسول أي واحد في الزنقة تقول لي فين كاينة الجمعية كذا، يقول لك هي كاينة هنا دخل. عافاك بغيت نحفظ القران، سير كاين الكتاب هنا وكاين الكتاب هنا وكاين الكتاب هنا. المساجد كتسمعوا الاذان ولا ما كتسمعوش الاذان؟ وكتسمع الاذان حتى كيطنطن لك ودنك على ما بغيتيش تنوض تصلي. ولكن اش كيوقع لنا؟ كيوقع لنا في الطريق، وانه ملي كنكونوا تنحفظوا كسر واحد الوقيته حتى نعياو، وانا غنبقى نمشي للكتاب وغنبقى نحفظ وعييت، واش غندير انا كاع بهذا الشيء؟ وانا ودري كيلعبوا ودري لاعبين ماتش، وانا باغي نمشي نتبحر، وسيدي موسى في داك المريب عباد الله كيمشيو يتلاحوا يتبردوا، وحنا كنجيو تخشيونا في هذا الصهد هذا. لكن امتى كتبان الثمره؟ هاد الوليدات بحالكم راه قالوا نفس الهضره ملي كانوا والديهم تيهبطوا هما وياهم لهذيك المغاره وتخشاو لتحت وكذا، راه كانوا وحدين اخرين تيخرجوا ويدردكوا ويلعبوا ما على بالهمش. لكن هذوك الوليدات من بعد شنو وقع؟ هذوك الوليدات هما اللي ولاو ائمه، وهذوك الوليدات هما اللي ولاو علماء، وهذوك الوليدات هما اللي حملوا الدين باش بقى هذاك الاسلام غادي جاي من جيل لجيل لجيل لجيل. وفين ما كتلقى شي واحد فيه هذيك الخير ديال هذاك القران، عباد الله كلها كتحترمه، لانك تقول له وقيته اللي كانوا هاد الناس هادو كانوا تيحفظوا وكانوا تيصبروا وكانوا تيثابروا وكنا احنا جالسين تلعبوا، كون هادوك الناس ما حفظوش وما ثابروش وما صبروش، كنا احنا ما غنلقاوش ريوسنا. ماشي نقول لك ما كنعرفوش نحفظوا القران، ما عرفوش نقراوه، كيف طرف بعض الدول كنلقاو لك ان ما غنلقاو ريوسنا، ما بقيناش مسلمين اصلا. فانتما هما حملت الشريعه، انتما هما حملت الاسلام، انتما هما النور اللي كيتسارى دابا في الزنقه. ملي كتكون جالس في الليل كيفاش كتبان لك السماء؟ كحله. ولكن كاين شي نقيطات مضويين، شناهما؟ هما النجوم رضي الله عنك. هذوك النجوم اللي مضويين في السماء والسماء كحله، خصك دير في بالك بلي اهل السماء من الملائكه، وكذا كيشوفوا الارض كيشوفوها كحله. كاع دوك اللي كيبان لك شاد فوطه وكلاكيطه وعطاها اللعب وما على بالوش، ما كنقولوش ما تلعبش، لكن تعطي القران حقه. هذاك اللي ما عطي لا القران حقه ولا الصلاح حقها ولا حتى شي حاجه، ما مهتم لا مسائل ديال الدين ديالو ولا بالمجتمع ديالو ولا بالوطن ديالو ولا بالامه ديالو، هذاك حتى هما من الفوق تيبانو كحلين. النقط اللي مضويه شنو هي؟ هما نتوما. راه هو حامل القران غادي تيجري، راه هو حامل القران واقف هنا، راه هو حامل القران تيدير كذا، راه هو حامل القران، هو اللي مضوي على هذوك الاخرين. حيت هاد القضيه ديال انه انت كتكون مضوي، راه ما مضويش حيت انت مضوي، جيت برانشي لك البريزات، انت مضوي حيت حافظ القران. الله يفتح ليك، انت مضوي حيت حافظ القران، حيت ذاك القران سماه الله عز وجل نور. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه، زيد الفقيه، نورا، الله يفتح ليك، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذاك القران هو النور. اول حاجه ليش كنحتاجوا النور دابا مثلا؟ الى بغيناش نبرزطوكم هنا، ولكن الى طفينا كاع هاد الضواو هادو، سدينا الباب وطفينا الضواو، غتبقى تبان لك شي حاجه؟ ما غتبقى يبان لك والو، لكن الا صبرتي شي شويه غتبدا تخايل. خصك تصبر الا بغيتي كاع توصل لدرجه ان عينك تبدا تبرقق شي شويه مزيان، خصك ساعه المكانه في الظلمه، ساعه 60 دقيقه. هذيك 60 دقيقه الا دوزتي ساعه المكانه في الظلمه، اش غيبدا يبان لك؟ في احسن الاحوال غيبداو يبانوا لك شي شويه الاشكال، لكن هذا واش داير عندك ولا داير لهيه ما تعرفهاش. هذا واش شعره كحل ولا شعره زعر ولا شعره ابيض ما تعرفهاش. هذا واش اللون ديال عينيه خضر ولا زرق ولا قهوي ولا عسلي ولا كحل ما تعرفهاش. اللون ديال جلابيت هذا واللون ديال جلابيت هذا ما تعرفهاش. اذا النور، هذا النور هذا اشنو تيعاوننا؟ اش يدير لنا؟ هو اللي تيكشف لنا الامور على حقيقتها. فالقران الكريم هو اللي تيورينا الامور على حقيقتها. قدر مثلا واحد السيد، انتم كتشوفوا الشباب كتشوفوا ملي كيبداو اليافعين في السن ديالكم تقريبا، كبدا تم جايه كتضر بهم شي شويه البليه ديال التدخين، بليه ديال المعجون، بليه ديال الحشيش، راه كلشي كيبدا يجي، وهادشي كيقرب لكم. ديروا بالكم انتم باقي، انتم باقي البليه ديال الغريبه والسلو والماكله، هادشي باقي هاد الساعه عندكم انتم. لكن ملي كبدا تكبر شي شويه كبدا القضيه شي شويه كبدا الفتن. انا ابليس اش بدا كيشوف؟ ابليس بدا كيشوفك بديتي كتمشي جهه القران، فهو غادي يبغي شي شويه يجرك جهه المعصيه. تفهمنا؟ ملي كتبدا انت تقرب لك هذيك المساله، الشيطان طبعا ما غاديش يقول لك ها انت جلس مع الدراري باش تدخنوا المخدرات اللي حرمها الله. عمر الشيطان ما يقول لك هاد الهضره، حيت الا قال لك الا حرمها الله انت ما تمشيش لها. لكن الشيطان اش تيجي يدير؟ يلا نمشيو نقشبوا شي شويه مع الدراري، نمشيو نضحكوا، ديال الكلمه الاخرى يقول لك شو نزهاو، مشاو نشطو. كديري لنا الخطوات ديال خطوات الشيطان. هذا هذا هذا هو اللي غادي يجمع لكم هاد الرباطيه، هذا هذا رئيس العصابه هو هذا. عنده واحد الطابع راه جالس ليه الطابع ديالو جالس في الجهه الاخرى. المهم علينا، صلوا على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. فالشيطان ملي غيتمجي ما غاديش يقول لك هذه راه حرام اجي ديرها، وغيبغي يزينها لك. وزين لهم الشيطان اعمالهم. شنو هو اللي كيبين لك هذيك المساله راها حرام وخصك تقرب لها ويكشفها على حقيقتها؟ لا، هو ذاك النور ديال القران الكريم. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالنور اول حاجه خدمه ديال النور شنو هي؟ وانه يكشف الاشياء على حقيقتها. علاش قبيله قلت لك الا طفينا الضوء غيبداو بان غير الاشكال؟ لكن ملي كنشعلوا الضوء، النور اللي منبعث من هذاك الضوء، مصدر الضوء هو المصباح. اش كيشتت لنا؟ كيشتت لنا النور. هذاك النور يكشف الامور على حقيقتها، تيبين لنا هذا راه جلابيته بيضاء وهذا جلابيته كحله، هذا راه شعره كحل كحل وهذا شعره زعر وهذا ما عنده شعر كاع، وهذا عنده مثلا اللون مثلا ديال الباج ديالو مثلا راه في اللون كذا وهذا في اللون كذا وهذا في اللون كذا. النور يكشف الأشياء على حقيقتها، كذلك النور يكشف لك الحلال حلالا، كيقول لك هذا راه حلال ما كاينش إشكال، وهو اللي تيقول لك انتبه هذا راه حرام، وخا يزوقوه ويلونوه ويقادوه ويحاولوا يديروا ليه داكشي اللي بغاو يديروا ليه، لا كيقول لك هذا راه حرام فلا تقربه، وهو اللي كيعاونك باش كتعطي اتساع النور. عاوتاني كاينه واحد المساله اخرى عندها واحد الاهميه، هو انه النور ديال القران الكريم ماشي فقط كيكشف لنا الاشياء اللي على برا، كيكشف لنا حتى الاشياء اللي عندنا لداخل. مثلا الى خويا تنحفظ انا وياه، خصنا نتنافسوا ولا ما خصناش نتنافسوا؟ لا خصنا نتنافسوا في الخير جميل، لكن وحنا تنتنافسوا انا سيدي بذلك فليتنافسي متنافس جميل، هذاك المنافسه ديالنا واش هذا كيعني انني نبغي نكون انا الفائز وانا اللي في المقدمه وخويا ما نبغيش يكون رابح، خصو يطيح باش انا نطلع. ملي كتكون في شي سباق كتجريو وكيجي واحد في الرتبه الاولى، واش ممكن يجيو جوج ثلاثه اربعه خمسه في الرتبه الاولى؟ لا ما يمكنش، خاص واحد هو اللي يجي في الرتبه الاولى، يقدروا شي مره ولكن نادرا ما كيوقع. ولكن الا سولتي هذوك جوج اللي دخلوا قد قد كتقول ليه شكون تبغي يكون الاول؟ غيقول لك انا نفسي الله يفتح ليك. علاش؟ حيت هذه امور ديال الدنيا الناس يتنافسوا عليها. ناخذوا واحد المثال على التنافس في الخير، كتعرفوا القصه ديال الاسراء والمعراج؟ ممتاز. النبي عليه الصلاه والسلام في رحله المعراج فاش طلع السماء الاولى لقى فيها سيدنا ادم عليه السلام رضي الله عنك، في السماء الثانيه لقى جوج، لا اخر واحد اخر نبي بعث الله قبل النبي عليه الصلاه والسلام عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام ابن الخاله مولاد الخالات، لقاهم في السماء الثانيه. السماء الثالثه لقى لا الذي اوتي شطر الحسن، لا الذي اوتي شطر الجمال نصف الجمال يوسف عليه السلام. في السماء الرابعه لقى لا ورفعناه مكانا عليا، شكون هو؟ ادريس عليه السلام فتح الله له. السماء الخامسه لقى شكون؟ لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، هارون عليه السلام فتح الله لك. السماء السادسه سيدنا موسى عليه السلام. والسماء السابعه ابو الام لا ابو راه سيدنا محمد اللي طالع وطلع سيدنا محمد ولقى سيدنا محمد كندير له القضيات، لقى سيدنا ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء. جميل، انا غادي نمشي معكم لسيدنا موسى. ملي طلع النبي عليه الصلاه والسلام استاذنا، قلنا القصه ديال سيدنا مع سيدنا موسى. مشى كانت هاد الرحلة فاش كان غيكون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 50 ركعة، ما غي 50 ركعة ولا 50 صلاة؟ 50 صلاة. جميل، غيمشي عند موسى غيقول لي موسى ما أمرك ربك؟ قال لي بخمسين صلاة، قال لي ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تقدر على هذا، وبقى ما حتى دار الله خمسة ديال الصلوات هذيك هي اللي ولينا دابا خمسة الصلوات وبالمضاربة. يا ربي يا ربي أنصلي. فحتى السحية النبي عليه قال لي السحية من ربي والله عز وجل أمضى فريضته وكتب أجره. نعم. احسنت صلى بالانبياء. اي هو دابا البطل ديالنا ذكرني بسميه عبد الله. لا حيت دابا راه تشوف دابا راه هو دابا في الفوق في السماوات على ما هبطنا عاد باش يقلب على سميته لتحت يلاه لقاها وبشويه عليه عبد الله. ما شاء الله جميل. عبد الله ذكرنا بهذه القضيه لانه هو اللي صلى بالانبياء في بيت المقدس وعاد باش ديك الساعه هو يطلع. انا اللي النقطه اللي تتهمني هو قبل ما يقول لي سيدنا موسى ارجع الى ربك فاساله التخفيف، هذه راه حتى كان هابط النبي عليه الصلاه والسلام، عاد باش قال لي هذه القضيه. في الطلعه النبي عليه الصلاه والسلام استاذن في السماء السادسه فاذن له فوجد موسى عليه السلام فقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح ودعا له بخير، هو يطلع النبي عليه الصلاه والسلام. هنا بعض الروايات الحديث تتروي ان سيدنا موسى بكى. اللي قالوا له ما يبكيك؟ قال غلام يأتي من بعدي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، واعتبرونه باقي صغير، يدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخل من أمتي، لأن أكثر الناس غادي يدخلوا الجنة من أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهمنا؟ وسيدنا موسى تورى الأمة ديالو كثيرة اللي تبعوه، اللي آمنوا به في الزمن ديالو، هادوك اللي آمنوا به في الزمن ديالو كتار، لكن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر. إذن هنا كانت واحد المنافسة، ياك؟ وشكون اللي سبق فيها الأول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ممتاز. لو كانت منافسة على الدنيا، وركزوا معي على النقيطة هذه الله يرضى عليكم حيت حساسة شوية، لو كانت منافسة على الدنيا، من اللي غيهبط النبي عليه الصلاة والسلام غيقول ليه ما أمرك ربك؟ أقول ليه 50 صلاة، ما أعطاك ربك قال أعطاني 50 صلاة في اليوم والليلة. كون كانت منافسة على الدنيا اش غيدير سيدنا موسى؟ غيضرب الطم يقول لي مزيانة 50 صلاة وسير الله يسهل عليكم الله يتقبل. شكون اللي غيصلي 50 صلاة في اليوم والليلة؟ ضربتوا الحساب ديال 50 صلاة في اليوم والليلة؟ عرفتي شحال تخرج لك؟ تخرج لك كل 28 دقيقة خصك تصلي. كل 28 دقيقة، تقول لي كل 28 دقيقة يعني كل نص ساعة. كل نص ساعة مقدور عليها، ضرب سميتو نص ساعة تقضي أغراض، من بعد تنوض تصلي واحد الركعات وعاود ترجع. أيه بنهار غنغمض عينيا ونقول راه مقدور عليها، غنتيق بك وغنقول راه قلتي مقدور عليها. في الليل راه خصك كل 28 دقيقة تفيق الشريف، والنوم الثقيل من مبطلات الوضوء، يعني راه خصك تعاود توضى، يعني خصك على ما توضى عندك واحد قسمين المكانة على ما توضى وتصلي، يعني بقات لك ثلث ساعة على الصلاة الأخرى. غادي عاوتاني نوض، شنو هو خصك تنوض تصلي؟ من يستطيع هذا؟ ندير الصلاة كلها ما يمكنش، حيت إلا كانت غتولي كل وحدة في كل صلاة خصها وقتها. غتولي كل 14 دقيقة صلاة، وكي غدير هذا؟ نقول واحد الصلاة، نقول حنايا 25 دقيقة، 28 24 ساعة في النهار. زعما أنت ما تقراش في النهار، واش ما غتقراش؟ واش ما غتخدمش؟ واش ما غتسخرش؟ واش ما غتاكلش؟ واش ما تنعش؟ جيتي تلعب شحال تما؟ ما ولا هذا ما ضروري، راه هو كينطلق من الواقع ديالو هو. ما حنا راه شرفنا على اللعب، كاع ما دخلنا هذا المكون ديال اللعب، الله يرضي عليك فكرتينا فيه. حيت بين قوسين حنا واخا قرعنا وداك الشيء راه كنلعبوا، اسكت ما تقولها لتا واحد. هذه الكاميرا تقولها لهم كاملين اصبر. صلوا على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. اذا شنو بان لينا هنا؟ هنا كيبان لنا ان سيدنا موسى كان يتنافس مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التنافس في الخير شنو كيخلينا؟ كيخلينا نبغيو الخير لبعضياتنا، وكذلك التنافس في القرآن الكريم. علاش قلت لك هذه القضية؟ هذه قلت لكم لأن النور ديال القرآن الكريم ماشي فقط كيكشف لنا الحقائق المسائل اللي هي على برا، تيكشف لنا حتى الحقائق اللي عندنا لداخل. أن بعض المرات يقدر الإنسان في القلب ديالو يجي شي شوية ديال الحسد من خوه، حيت خوه كيحفظ أكثر منه وتيجود أكثر منه ويفهم شي شوية أكثر منه. النفس الأمارة بالسوء تبدي تحرك فيها الحسد، فملي كتشوف هذاك الآخر غيقدر يوقع عليه شي مشكل تتقول لي سكت ما تقول لي والو، خليه يطيح في المشكل باش يتعثر باش أنا نجي هذه المرة ونسبق. إلى مثلا الكتاب قالوا لنا هانتوا قولوا لبعضياتكم الله يجزيكم بخير، راه عندكم واحد الحصة استثنائية نهار الحد مع الصباح، جيوا ليها إن شاء الله تعالى باش نكملوا داك الشيء. كتقول وإلا قلت ليه يجي غيصدق عاوتاني حافظ وسابقني، وهو ما كاينش اللي غادي يعيط ليه حيت انا اللي عندي الرقم ديالو، الكتاب ما عندهمش الرقم ديالو، انا ما نقول ليه والو وخليه. هنا النفس كتحرك، شنو اللي كيكشفها وكيقول لها نعلي الشيطان الحلوفه؟ النفس الاماره بالخير. لا، النور اللي هو القران الكريم رضي الله عنك، هذاك النور ديال القران الكريم هو اللي كيضرب الضوء وتيوريك الحقيقه ديالها. علاش؟ حيت هي حاولت تخلي هذاك الحسد، خلات تخليه في واحد المنطقه ديال الظلام. علاش قلنا الظلام؟ لا نرى فيه الاشياء على حقيقتها. كتقول وسميتو كذا لما نقولهاش ليه؟ هذاك البركه ديال القران الكريم اللي في قلبك كتحرك وتكشف ذلك الحسد بنورها، وكتقول لك اودي حايد هذا الحسد، وخصك تبغي الخير لخوك، وانت لا بغيتي ليه الخير انت وياه في الاجر سواء، واخا هو يسبقك في الحياه. رضي الله عنك، لا يؤمن أحدكم حتى الله يفتح ليك. عبد الله، لأن هذيك تتسمى الغيرة من بنادم، والغيرة خيبة. هي الغيرة إلا مشات في هذا الاتجاه هذا خيبة، حيت غادي نتخاصموا ونجبدوا المشاكل، وما نبغيش لخويا الخير، وأنا غادي نحسدو غادي نسد عليه، وهو غيبغي ينتقم مني غيسد عليا، وغتولي بيناتنا القطيعة، والقرآن كنلقاو فيه إنما المؤمنون إخوة، وإحنا جالسين كنديرو في القطيعة، إذن ولا عندي مشكل هذا القرآن اللي كنحفظ فيه وأنا ما تنطبقش فيه، إذن عندي مشكل أنا الداخل. ثم النور كاين عندنا واحد النقطة ثالثة وهذه هي اللي مهمة جدا، وهذه هي اللي غتكون عندكم عليها فيها شي شوية ديال الخدمة. شنا هي؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، اش تيدير به؟ يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. محل الشاهد هذيك يمشي به في الناس، تخيل معايا الناس اش قلنا؟ الملأ الأعلى كيفاش كيشوفوا الأرض؟ كيشوفوها كحلة. وشنا هي المناطق ديال النور؟ هما القرآن، أهل القرآن وحفاظ القرآن ومجالس القرآن، الله يفتح لك. إذن هذاك الناس راه خصنا نفهموا، واخا بعض المرات شتي وقع لينا اللي كنكونوا كي قلت لك جايين الكتاب مثلا باش نحفظوا، صحابنا كيكونوا غاديين هابطين للبحر ولا غاديين يلعبوا ماتش اولا غاديين يمشيو يديروا شي طرح ديال البلاي ستيشن اولا اولا اولا. شتي بان لينا حنا تيبان لنا باللي الكتاب راه مزيرنا وهذوك هما اللي ناشطين وحنا اللي مقلوبه علينا القفوه. لا هو العكس صحيح. الله يفتح لك. شنو هو اللي كيبين لنا العكس صحيح؟ راه ملي كنبداو نعيشوا المعاني ديال القران، هذه مرتبه قريسه شي شويه الفوق، حيت كاين المرتبه نعم ديال التلاوه رقم واحد، مرتبه ديال الحفظ، مرتبه المدارسه، وحنا جايين شويه بشويه. انا نهضروا عليهم ان شاء الله تعالى بعجاله ملي نبغي نختم، قربت نختم يعني ما تخافش ما تعطلش عليكم. ملي كتم جاي نعم سيدي انت الكتاب وتيبان لك صحابك غاديين يلعبوا، خليت العشيه، لا سيدي راه ما كاينش العشيه، العشيه راه يسدو باش تحفظ في الصباح. وخا حتى السيمانه الجايه، لا سيدي راه السيمانه الجايه غادي يحبسوا، راه غير كل شيء يخرج كونجي، غاتمشي تحفظ هذا الصباح هذا. علاش تيبان لينا؟ تيبان الاخرين هما اللي صادقه لهم كيف تنقولوا بالدارجه، وحنا اللي مصيدين. في حين سيدي ربي اش قال لنا؟ وجعلنا له نورا اللي هو هذا القران يمشي به في الناس، بمعنى انه هذوك الناس اللي بعاد عن القران خصنا نستحضروا في دماغنا انهم ساكن راه غاديين في الظلمه. اللي غادي في الظلمه واش كتبان ليه الطريق؟ يعني يقدر يطيح في حفره، يقدر يضرب رجله مع تروطوار، يقدر يدخل في بوطو، يقدر يعني عندهم بزاف ديال المشاكل. شكون هو اللي يقدر يعتقهم؟ هذاك اللي جاي هاز معاه هذاك الضو كيقول لهم بلاتي شنو المشكل؟ يقول لهم الدرب كيبان لنا والو، كيقول لهم هالطريق هذه جاو تبعوني. كيولي هو وجعلنا للمتقين اماما، وجعلنا للمتقين اماما، كتولي نعم سيدي انت تقود الناس. هما في الاول ردوا البال، هما في الاول الناس كثير شي في السن ديالكم راه ما غيبانش لهم باللي انت تقودهم، راه في الاول اش غيبداو يبينوا لك؟ اللي انت راك مصيد وتي الله تلعب معانا صاحبي، ري انت غيبقى باك ديما يديك داك الكتاب الى اخره، تقول لي ما بغيتش صاحبي انا ربو حاول واحد النار تهضرت لي اول سميتو، وكل واحد فيهم غادي يبغي يعاود لك شي بطولات لا اساس لها من الصحه. تقول لك انت بوحدك اللي مسلم وانت بغيتي تولي فقيه. نعم عبد الله، وبحال هادي الا قال لك سعد دازي تلعب معنا الا قلت له لا خاصنا نمشي تقدر يقدر يتخاصم معك يقول لك صافي ما بغيتي صافي ما تعاودش. ممكن يقولها لك يقول لك ما تخاصمش معك. انا اش كتفكر؟ انا كيفكرك القران في قصص الصحابه رضي الله عنهم. انت غير صاحبك قال لك اودي لما جيتيش تلعب معنا ما تبقاش تهضر معايا، وغيزيد واحد شويه غيعاود يرجع عاوتاني يتصالح معك ويهضر معك. لا غادي تشوف باللي بعض الصحابه راه بواه قال لي ما بقاش نهضر معاك، وكاين اللي قالت لي مو ما بقاش نهضر معاك، وكاين اللي قال الله يفتح لك راه نتوما عارفين قصص الصحابه، وكاين اللي قال لي ولاد وحنا ما بقاوش نهضروا معاك، وكاين اللي القبيله كلها قالت لي حنا ما بقاوش نهضروا معاك. لكن اش بدا كيشوف في الميزان، عنده ميزان غيمشي فيه عند الله عز وجل فائز، وعنده ميزان غيمشي فائز عند الناس ولكن خاسر عند الله. اين ميزان صاحب القران كيختار؟ عند الله. ميزان عند الله. ومن بعد الله سبحانه وتعالى هادوك الناس اللي كانوا في الاول ضدك الى اخره ويداوي يستهزئوا بك، الله عز وجل تيجيبهم لك حتى لعندك. شحال استهزئوا بينا حنا في الصغر، وشحال ضحكوا علينا، وشحال قالنا، ومن بعد ملي كبرنا عاوتاني خلاص مازال نتوما دابا ما كتنوضش لكم الحياة، مازال باقي النهار بلا تنوض لكم الحياة، وراك الفراجه نامس هكذا وهادي وهادي وهادي الى اخره. لكن كدور واحد الدوره وتتلقاهم كيجيو تيدقوا لك على بابك، كيبدا يقول لك عافاك الله يجزيك بخير عندنا واحد المشكل بغينا نفكوه، عافاك الله يجزيك بخير شنو رايك في هذه القضيه هذه حنا عارفين انت بعقلك، عافاك الله يجزيك بخير انت عارفك يعني تقولنا المسائل على حساب شنو قال فيها الشرع الى اخره. والناس غيبداو ديك الساعه القيمه سيدي ربي غيبدا يديرها لك، لكن كيبغي الله عز وجل يشوف منك شي شويه ديال الصبر. والذين جاهدوا فينا دير بعد المجاهنة الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله يرضي عليك. راه انا كان خصني نجلس هنا وانتم اللي كان خصكم كلكم ولكن كان ديروا تجمعوكم في هذا الكرسي هذا. كل حق كان خاص كل واحد يجي يقول لي كلمه نتعلم معاه ويمشي ويجي الاخر ويمشي الاخر. زيد الله يفتح لك. زيد قلت لنا خاص يكون فينا شويه صبر. الوالدين تحتاج شويه الصبر. يقول لك بزاف خاصك تصبر. ومنين جبنا احنا هاد القضيه اللي قالين القضيه الممتازه اللي قالنا سيدي عبد الله ديال بير الوالدين والصبر على بير الوالدين فين كاينه؟ كاين عندنا في القران الكريم. المهم حل الشاهد انها كاينه في القران بمعنى انه احنا باقيين كندورو في هذاك النور اللي كيورينا الامور كيفاش دايره. فقلنا هذاك القران نور نور ابتداء قلنا تيورينا يكشف لنا الحقائق الامور على حقيقتها. كيوريك الحلال حلال تيوريك الحرام حرام تيوريك الطريق فين تمشي. ممتاز. وقلنا ما يبينوا لك الا القران الكريم. جميل. هذه او هذيك بان نهضروا عليها من بعد. زيد رانا الحديد الحلال بين وان الحرام بين بينهما لا يعلمون كثير من الناس. ومن اتقى الشبهات صبر على دينه وعرضه. مزيان. المهم النقطة الثانية في النور قلنا أنه ماشي فقط يكشف لنا الأمور على حقيقتها إنما نسلطه على أنفسنا. علاش؟ حتى يكشف لنا الخلل ديال النفس. إلا كان شي حسد اسمها قبيلة عبد الله الله يرضي عليه. إلا كان شي غيرة مذمومة ماشي غيرة محمودة وهكذا. ثم النور هذا هو النور الذي نحمله نمشي به في الناس ندل الناس على الخير. هذا هو القديد أمر بالمعروف النهي عن المنكر النصيحة لإخواننا النصيحة لأبائنا لأمهاتنا لعموم المسلمين. ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ماشي أنت مثلا عاوتاني تلقى الدراري موجدين ولابسين التوني والشورط وكذا وغادي باش يلعبوا الماتش وتجي تقول لهم ألا أش غتلعبوا الماتش تضيعوا وقتكم يلا والكتاب. أنا حتى واحد ما يتصند لك. حتى النصيحة عندها الضوابط ديالها عندها الوقت ديالها. سيدنا كيقول لك في النصيحة يجب مراعاة الحال اللي عليها دوك الناس اللي انت غتنصحهم ومراعاة الزمان واش هذاك التوقيت ديال النصيحة ماشي ديال النصيحة ومراعاة المكان اللي انت فيه ومراعاة المزاج. حيت واحد السيد مثلا شاعل وكشاكشو خارجة وقال سميتو كيحيد حوايجو في الزنقة ومثلا بغى يجري على درب وكتجي انت وكتقول ليه الانسان خصك يحفظ القرآن الكريم. القرآن الكريم يخلطك انت مع الاخرين. علاش؟ حيت المزاج ديالو في ديك الساعه مكعور فخصك انت تنسناه فهمتيني تيرطاب الى اخره وبعد كتجبد له انت وجه الخير وانت كذا. دابا غير حتى نختم ان شاء الله تعالى نتكلمنا على شويه ديال القران الكريم على اعتبار انه نور. لكن امتى تتبان لنا الضروره ديال القران الكريم وان احنا محتاجين للقران الكريم؟ هذه النقطه اللي احنا خصنا نردوا لها البال. واش الانسان بلا روح يقدر يعيش؟ لا. الى حيت الروح مشى كلشي. مزيان. غلقوا بالله سبحانه وتعالى تكلم على الروح اللي بها الحياة ديال البدن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ومن اللي تكلم الله عز وجل مع الملائكة على سيدنا آدم قال لهم فإذا سويته ونفخت فيه الله يفتح لك. هذيك نفخت فيه من روح الله عز وجل يحدثنا عن الروح التي يحيا بها البدن. فهمنا؟ مزيان. في هذه الحالة هذه دائما غلقوا الروح الله عز وجل تيقول لك يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذيك الروح من أمر الله. مزيان. هذيك نفس الآية اللي ذكرنا دي الخواتيم سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا مش الروح التي يحيا بها البدن هذا القرآن الكريم. لأن الآية اللي قبل منها وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن القرآن الكريم هذا هو روح من أمر الله. إذن الروح التي يحيا بها البدن هي روح من أمر الله والروح اللي هي القرآن الكريم أيضا روح من أمر الله. إذن مادام تشاركوا في السمية إذن كيتشاركوا في واحد المعنى. الله عز وجل لما خلق آدم مما خلقه؟ من طين. مزيان، حنا غنلقاو من تراب، غنلقاو من طين اللازب، غنلقاو من صلصال كالفخار، غنلقاو هذه المراحل ديال التكوين. الحديث عندنا في ان الله عز وجل امر جبريل عليه السلام ان ياتيه بكل تراب الارض وخلطه، فهمتيني؟ هذا كل تراب الارض، كاين التراب اللي جاي من الارض الجبليه والارض الصحراويه والارض ديال التيرس والارض ديال الحمري والارض الرمليه، وزيد وزيد وزيد وزيد، هذا كله تراب الارض، خلق منه ادم عليه السلام، فخرجت من السلاله ديالو اللي قاس حتى هو بحال الصخر ديال الجبل، واللي هين لين واللي دغيا كيتمر فيه الخير، وزيد وزيد. المهم محل الشاهد، هذا التراب هذا والمكونات ديالو، الحديد، الاملاح المعدنيه، هكذا هكذا، هذه كلها تجمع بالروح، ملي كتنفخ في الانسان الروح تتجمع عليه هذا الخلق ديالو. الا خدينا واحد الانسان مثلا والحال سخون دابا، نعس في الليل، وواحد اخر نسال الله العافيه مات، هذاك اللي نعس في الليل يقدر يبقى ناعس مثلا من 12 الليل الا كان عنتر بنو شداد في النعاس، عرفتوا دوك ابطال ديال النوم، يقدر يبقى ناعس حتى الغد ليه كاع مع 12 ديال النهار، ما غيطرى ليه والو، حدو غادي ينوض خامج خصو يغسل وجوه يمشي فيه. لكن هذاك اللي مات الا خليناه في هذا الصاد من 12 الليل حتى الغد ليه مع 12، اش غيوقع ليه؟ يخناس، علما انه هذا كان متكي وهذا كان متكي، هذاك حي وهذاك ميت. الفرق فاش؟ الروح خرجت، هذا هو الفرق. لكن لا شفتيهم في الاول فاش يلاه تكا واحد نعس واحد مات، لا شفتيهم في الاول، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، لكن الفرق حقيقه بينهما كما بين السماء والارض، هذاك حي وهذاك ميت. هذاك اللي حي بقى فيه الروح، بقى شاد المكونات، ما عندهم فين يمشيو. هذاك اللي تنزعات من الروح شنو وقع ليه؟ علاش كنقولوا بدا كيخناز وتبدا تنفخ، ولا زدنا شويه كيبدا اللحم ديالو يتقطع، كيبدا يتفزر عياذا بالله، ومن بعد كيبداو دوك المكونات ديال التراب كتبغيو يرجعوا للاصل ديالهم، دوك الاملاح المعدنيه باغا ترجع لبلاصتها، والحديد باغي يرجع لبلاصتو، وهذوك المكونات باغا ترجع للتربه ديالها، حيت الروح اللي كانت كتجمعها مشات. كذلك الذي يعيش بدون القران الكريم، ماشي غنقولوا اللحم ديالو هو اللي غادي يبدا يتقطع، وانما النفس ديالو هي اللي غادي تبدا تقطع، ما غيبقاش يلقى شي حاجه اللي شاده. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. تفهمنا شباب؟ إذن كاين عندنا هذه القضيه ديال ان القران الكريم، الا درنا في بالنا ان بدون القران رحنا واخا كنتمشاو على رجلينا، واخا تناكلوا، واخا تنشربوا، واخا تندوا مع الناس، واخا تنقشبوا، واخا تنضحكوا، بدون القران الانسان ميت. انما يستجيب الذين يسمعون، والاخرين والموتى يبعثهم الله. علاه الذين يسمعون من غيموتوا لا يبعثهم الله؟ والموتى بمعنى المعنى ديالها موت القلوب، وشكون هو القلب الميت؟ هو الذي لا قران فيه، لا نور فيه، لا حياه فيه. اذا القران قلنا سيدنا شنو هو؟ هو روح وهو نور. اذا روح بلا به الانسان ميت. اذا ملي انت تقبل على القران وانت تقرا القران، ملي تقبل على القران وانت باغي تحفظ القران، ملي تقبل على القران وانت باغي تفهم المعاني ديال القران، راه ماشي جاي لواحد جوج ولا اربعه الكلمات مجموعه على 6236 ايه وقلتي حكا راه غادي نقراهم وصافي باش نسمى راه تنعرض الى اخره. لا، انت مقبل على روحك، خصك دير بالك باللي بلا داك القران ترى بحال ميت. فهمنا؟ ثم من الجهه الاخرى قلنا القران هو، اش قلنا في الاول؟ القران نور، الله يفتح لك. اذا القران نور، يعني بلا قران راه لا الحقائق قدامك غتشوفها على حقيقتها، ولا النفس ديالك غتكشفها على حقيقتها، ولا غتقدر تنفع الناس على الحقيقه. اذا القران روح والقران نور، فنسال الله سبحانه وتعالى انه يبعث فينا هذا الروح ديال القران الكريم، ويقذف في قلوبنا هذا النور هذا ديال القران الكريم. فنسال الله عز وجل يجعلنا واياكم من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته، وان يجعلنا نورا نمشي بين الناس، وان يقذف في قلوبنا نوره الذي لا يخبو ابدا، وان يجعلنا من حمله هذا النور، وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه. شباب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، سامحونا طولنا عليكم شي شويه، انتم اهل الخير واهل الفضل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الاشتراك بالقناه ليصلكم كل جديد.